أغلى الحبايب مهما تبعد يا غايب أنت كل الهوى. من قالك بنسى حبك حبيبي كتير بحبك لازم نرجع سوا. حبيبي